السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذه الأمة أمة واحدة جمعها الله تبارك وتعالى من شتات. فمن تأمل حال الناس قبل الإسلام في الجزيرة العربية أو في شرقها وغربها يجد أنهم كانوا يتقاتلون، تقاتل الوحوش على أكلتها، يتنافرون تنافر الحمر الوحشي من سباعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. وكان الناس يعيشون في حالة من الفوضى لا يعلمها إلا الله عز وجل، فجمعهم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. أصبحت غاياتهم واحدة، رضا الله تبارك وتعالى. عباداتهم واحدة، من صلاة وصوم وزكاة وحج، وشعاراتهم واحدة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وأصبح الأحرار والعبيد إخوة متحابين في الله، والفقراء والأغنياء والعرب والعجم، حتى رباهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أن قال لهم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أصفر، إلا بالتقوى. ومصداقه في القرآن قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي علينا أن ننظر إلى فضل الله علينا، كما قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نحن أمة واحدة نبحث عن رضا الله عز وجل، فالواجب علينا أن ندعو بما أمرنا الله به. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة عدل، ألا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جمعنا الله تبارك وتعالى بالإسلام دينا، وإن الله تبارك وتعالى جمع الخلق بالحاكم دنيا، فأصبحوا في أمن ديني وفي أمن دنيوي، حتى إنه عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة لتبقى الأمة الواحدة، فقال: عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار، وأمر بالسمع والطاعة لولاة المسلمين لتبقى الجماعة ولتبقى الألفة والمحبة يؤدون عبادات الله بلا خوف ولا وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لماذا شبه الميتة بالجاهلية؟ لأن الجاهليين هم الذين كل واحد منهم كان يريد أن يكون رأسا وحاكما ولا يرى لأحد عليه سمعا ولا طاعة. وربنا جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا الاعتصام من أعظم أسباب وحدة الأمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو ترك الناس وما يهوون لبغت العوائل بعضها على بعض، والقبائل بعضها على بعض، والأجناس بعضها إلى بعض. لكن الله جل وعلا المنان من على عباده بأن جعل لهم أسبابا يجتمعون به. ومن أعظم الأسباب أننا نعبد الله وحده لا شريك له، وأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه أسس وحدة الكلمة ووحدة اجتماع الأمة. فبعد ذلك ما لأناس ربما يرفعون عقيرتهم يريدون أن يفرقوا جمع المسلمين تحت شعارات وهمية وأحزاب يريدون إنشاءها لأغراض دنيوية. ورب العزة والجلال يقول في محكم التنزيل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عباد الله، فاتقوا الله به تنالون رضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إنما تعيشون فيه من الأمن والأمان ووحدة الكلمة تحت طاعة ولاة الأمر ووحدة الغايات ورغد العيش شيء يحسدكم عليه القريب والبعيد. ولهذا كان لابد من معرفة الأبواب التي ربما يدخل منها الداخلون لتفريق كلمة المسلمين وشتات جمعهم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون والأنصار دخل بينهم بعض المنافقين، فصاروا هؤلاء يرفعون شعار: نحن أهل المدينة وأنتم الواردون. فقال بعضهم: يا للأنصار، وقال الآخرون: يا للمهاجرين. فتداعوا حتى كادوا أن يقتتلوا، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. مع أن كلمة الأنصار والمهاجرين من الكلمات الشرعية، لكنها لما استخدمت استخداما خاطئا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الغايات الجاهلية التي تفرق الأمة المحمدية يجب أن تترك ولو كانت بألفاظ شرعية. فربما يأتي إنسان مدسوس من المخابرات العالمية يرفع آية من القرآن أو شعارا من السنة يريد قتل الإسلام والمسلمين، تفرقة الإسلام وقتل المسلمين، وهذا ربما يكون أيضا من قبل الفرق الضالة التي تخالف شعارات المسلمين، فيريدون شعارات اخترعوها من عند أنفسهم، فذاك يدعي إلى دويلة وهمية سماها الخلافة، وآخر يدعي إلى غير الله جل وعلا. فالواجب علينا أن نحمد الله على ما نحن فيه، إذ نصلي بأمن وأمان، ونصوم بأمن وأمان، ونحج البيت بأمن وأمان، ونحن إذ نتكلم عن وحدة الأمة فلا ننسى الدعاء لإخواننا في فلسطين أن الله جل وعلا يكف عنهم بأس الذين كفروا من الصهاينة. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تكف بأس الصهاينة عن المسلمين في فلسطين. اللهم كف بأس الصهاينة عن المسلمين في فلسطين. اللهم فرق جمع الصهاينة وشتت شملهم يا رب العالمين، واجعل لإخواننا فرجا من هذا الضيق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم كيفما شئت، فأنت القوي العزيز، لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ووفق ولاة أمورهم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا يا رب العالمين. وفق ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.